يحن القلب يا حضا إلى رؤيا النبي المختار. يحن القلب يا حضار إلى رؤيا النبي المختار. محمد زينة الأخيار، محمد زينة الأخيار، ويا طوبى ويا طوبى لمن يهوى. محمد سيد الكونين وباب الله وباب الله وباب الله للثقلين. فإن سعادة الدارين بطاعته ونيل رضا. فأسوتنا وقدوتنا وأفضلنا وأعظمنا فأسوتنا هو قدوتنا هو أفضلنا وأعظمنا هو المحبوب سيدنا محمد خير رسول الله. محمد جامع الأسرار، صفي إلهنا الغفار، محمد جامع الأسرار، صفي إلهنا الغفار. أيا سع من راح لوزار، أيا سع من راح لوزار، أيا سع من رحل زار، أيا سعد من رحل زار، صفي القلب ما أبهار.